ياما صدقت هالايام وبقيت سايب لها قلبي وتريني فعلا محتاجه فوق راجع وبكل شوق سامحني يا ربي في حيره من زمان تعبان ونفسي ارتاح بقى خدتني سكك كتير فيها الحياه متزوقه لقيت الدنيا دي كدابه فعلا ما تساويش وديني رجعت لك وانا قلبي مشتاق للقاء أنا اللي في بعدي عنك